Activity 11. Yes, sir. نشاط الحادي عشر. نعم سيدي. إليك أربعة محادثات أخر. ماذا يطلب الزبائن؟ واحد. One. Yes, madam. A Coke, please. A Coke? Certainly.